سورة الشمس والشمس وضحاها أقسم الله بالشمس ونهارها وإشراقها ضحى والقمر إذا تلاها وبالقمر إذا تبعها في الطلوع والأفول والنهار إذا جلاها وبالنهار إذا جل الظلمة وكشفها والليل إذا يغشاها وبالليل عندما يغطي الأرض فيكون ما عليها مظلما والسماء وما بناها وبالسماء وبنائها المحكم والأرض وما طحاها وبالأرض وبسطها ونفس وما سواها وبكل نفس وإكمال الله خلقها لأداء مهمتها فألهمها فجورها وتقواها فبين لها طريق الشر وطريق الخير قد أفلح من زكاها قد فاز من طهرها ونماها بالخير وقد خاب من دساها وقد خسر من أخفى نفسه في المعاصي كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود نبيها ببلوغها الغاية في العصيان إذ انبعث أشقاها إذ نهض أكثر القبيلة شقاوة لعقل الناقة فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام احذروا أن تمسوا الناقة بسوء فإنها آية أرسلها الله إليكم تدل على صدق نبيكم واحذروا أن تعتدوا على سقيها فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فشق عليهم ذلك فكذبوه فيما توعدهم به فنحروها فأطبق عليهم ربهم العقوبة بجرمهم فجعلها عليهم على السواء فلم يفلت منهم أحد ولا يخاف عقباها ولا يخاف جلت قدرته تبعة ما أنزله بهم من شديد العقاب.